راصد اف ام اف ام راصد اف ام اف ام برنامج نسلط الضوء فيه على أهم المشاكل التي تواجه المواطن ونطرحها وجها لوجه مع المسؤول لأجل إدخال السرور على قلوب المؤمنين من خلال قضاء حوائجهم ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية. برنامج راصد اف ام من إعداد وتقديم علي الصالحي. راصد اف ام إخراج أبو نبأ الدور. إشراف أبو مجتبى الخفاجي. راصد اف ام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل حياكم الله وحلقة جديدة من برنامجكم راصد أف أم. كان رصدنا اليوم للمكتبة العامة في المدينة. حقيقة وجدنا حال المكتبة يرثى لها، أثاث هزيل، كتب قليلة وممزقة، المكتبة فارغة من القراء كليا. أما بالنسبة للدوام ينتهي عند الساعة الثانية ظهرا، وبعدها تغلق المكتبة إلى اليوم التالي. يعني حياة القراءة والإطلاع معدومة كليا في هذه المكتبة، طبعا نتيجة الإهمال الواضح من قبل الجهات المعنية في مجلس المحافظة، باعتبار هذه المكتبة تابعة لمجلس المحافظة. الحقيقة مما أثلج صدورنا أنه صادف رصدنا لوضع المكتبة مجموعة من الشباب بادروا بمبادرة لطيفة وطيبة، والتي من خلالها عملوا على إعادة الحياة لهذه المكتبة. قاموا بمخاطبة الجهات الرسمية المتمثلة بمسؤول الثقافة في مجلس المحافظة العضو أوصاف الظالمي، والتقوا في المكتبة وتناقشوا حول ما تحتاجه هذه المكتبة من كتب وأثاث وإلى آخره. فرصدنا كل ما دار في هذا اللقاء والمبادرة الجميلة التي تنمو عن ثقافة ووعي هؤلاء الشباب. فلنتعرف على أهم التفاصيل من خلال لقاءاتنا ورصدنا لهذه المبادرة. طبعا من ضمن الحضور والراعين لهذه المبادرة مسؤول لجنة الثقافة الست أوصاف الظالمي، حياك الله الست أوصاف. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحياتي لحضراتكم وتحياتي لإذاعة الرميثة الكريمة والمتميزة. في الحقيقة المكتبة العامة في قضاء الرميثة حالها حال العديد من المؤسسات الثقافية، تعرضت للإهمال والاندثار وحتى التخريب والنهب وسلب في المراحل السابقة. أنتم لاحظتم أو اطلعتم على مناشدات ودعوة الشباب الذين بادروا بإحياء أو إعادة الحياة والروح في هذه المكتبة، فما هو دوركم أو ما هو القادم في إحياء هذه المكتبة؟ في الحقيقة إن شاء الله سوف أقدم دراسة وتقرير أقدمها إلى مجلس المحافظة وإلى الجانب التنفيذي لغرض الحصول على موافقات أو رفع توصيات إلى الجانب التنفيذي لغرض تطوير هذه المكتبة وجعلها ملتقى يليق بالقراء إن شاء الله. أنتم زرتم هذه المكتبة، ماذا رأيتم في المكتبة؟ هل هي مكتبة مثل باقي المكاتب في المحافظات؟ مثلا الكتب بكافة أصنافها، القاعات ذات مواصفات مثلا مو عالمية وإنما على مستوى العراق. في الحقيقة زرنا هذا اليوم مكتبة الرميثة وطلعنا على واقع الحال في هذا المكتبة. حقيقة المكتبة تحتاج إلى ترميمات، تحتاج إلى بعض المستلزمات وتأثيثها ببعض الآثاث، حقيقة تحتاج إلى كادر، يعني إضافة إلى يوجد بها موظف واحد، تحتاج إلى عامل نظافة، تحتاج العديد من الأمور. إن شاء الله سوف نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة. ست وصاف، يعني نرى الإهمال واضح لهذه المكتبة، نريد أن نعرف من هي الجهة المعنية أو الجهة المسؤولة على هذه المكتبة حتى نذهب ونطالب ونناشد نحن كإذاعة رميثة، كشباب مدينة رميثة، بإحياء هذه المكتبة المهملة كليا تقريبا. نعم أستاذ علي، حسب علمي المكتبة تابعة للإدارة المحلية في محافظة المثنى، وهي بدورها الراعية لهذه المكتبة وترميمها وتأثيثها يعني للإدارة المحلية، يعني تابعة للمجلس المحافظة. لمجلس المحافظة مباشرة، مسؤولة مباشرة. زين الهيئة الإدارية هنا بالرميثة كقائم مقام، هل له مسؤولية أو؟ طبعاً. نعم. من ضمن زيارتك للقاعة اللي مثلاً أو المخزن مال الكتب، يعني ماذا رأيت، ما هي الكتب الموجودة في المكتبة؟ نعم، في الحقيقة يعني يوجد نقص كبير في الكتب، يوجد نقص في بعض يعني الكتب، يعني كتب محتاجها القارئ أو حتى الدارس. يعني نحن كبداية أولى يعني مشكورين شباب تجمع مدينة الرميثة، راح يعني يعلنون إعلان إلى كافة المواطنين بالتبرع ببعض الكتب الموجودة لديهم، إضافة نحن راح يعني إن شاء الله سوف نرفع كتاب إلى وزارة الثقافة لتزويد هذه المكتب ببعض الكتب والاحتياجات. هل أدرجتم مثلا احتياجات هذه المكتبة، متطلبات هذه المكتبة، وما هي متطلباتها؟ نعم، في الحقيقة هذا أول لقاء لي يعني مع مدير مكتبة الرميثة. الرجل حقيقة قدم لي دراسة، هاي الدراسة راح إن شاء الله أدرسها وأقدم بها تقرير وأرفعها للجهات المعنية لتزويد هذه المكتبة ببعض الكتب. إذن في القادم إن شاء الله توعدون شباب الرميثة بأن يأتوا إلى هذه المكتبة ويطلعوا على الكتب ويقرأوا؟ إن شاء الله، إن شاء الله أستاذ علي، شكرا جزيلا. ست وصاف، مسؤولة لجنة الثقافة في مجلس محافظة المثنى، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حضراتكم. كما نلتقي مع الأخ جابر الصالحي باعتباره أحد شباب المدينة القائمين على هذه المبادرة. السلام عليكم أخي جابر. عليكم السلام ورحمة الله. أخ جابر، كيف تبلورت الفكرة لديكم حول إعادة الحياة لهذه المكتبة المهملة منذ فترة ليست بالقصيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر هي مناشدة أطلقت على صفحة مجموعة أبناء وأصدقاء مدينة الرميثة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبالخصوص من قبل الأخ علاء محمد الشيخ فليح، حول الالتفات إلى المكتبة العامة في الرميثة وانتشالها من وضعها المأساوي. ووجدت هذه المناشدة تفاعل كبير من الشباب، وأخذت المجموعة على عاتقها النهوض بواقع المكتبة وبادرت بالدعوة لزيارتها للوقوف على أهم الاحتياجات التي تنقص المكتبة. أستاذ جابر، هل خاطبتم جهات رسمية وطلبتموهم بالوقوف على أهم أسباب هذا الإهمال الواضح باعتبار المكتبة تابعة لمجلس المحافظة في المثنى؟ نعم، كانت الزيارة المقامة بالتنسيق مع عضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الثقافة والإعلام الست أوصاف الظالمي، والتي رافقت المجموعة في زيارتها وبحضور الدكتور غانم نجيب، وأخذت على عاتقها السعي لتحقيق جميع المطالب والاحتياجات التي تنقص المكتبة بعد أن ثبتت بطلب رسمي من قبل مدير المكتبة. هل وعدتكم بمخاطبة الجهات العليا مثلا كوزارة الثقافة بتخصيص أثاث لهذه المكتبة أو كمية من الكتب؟ نعم، هي بدورها بادرت برفع كتاب رسمي لوزارة الثقافة لغرض الحصول على 2000 كتاب من تخصيص الوزارة. ما هي الاستنتاجات التي ظهرتم بها أنتم كمجموعة شباب بادرتم في فتح هذه المكتبة؟ وهل وضعتم برنامج مستقبلي لتفعيل وعمل نشاطات ثقافية في هذه المكتبة؟ نعم، نحن كمجموعة اتفقنا على عدة نقاط ما من شأنها رفع مستوى المكتبة والدعوة لارتيادها من قبل الشباب، وكانت أهم النقاط أولا إقامة حملة تبرع بالكتب وعلى نطاق واسع، وافتتح الحملة الدكتور غانم نجيب بعدد من الكتب ومؤلفاته الخاصة. النقطة الثانية تحديد يوم من كل أسبوع للتجمع في المكتبة من أجل تفعيل دورها الثقافي في المجتمع الرميثي. النقطة الثالثة التنسيق مع سماحة السيد حميد الياسري معتمد المرجعية في الرميثة حول مفاتحة العتبة العباسية المقدسة بغية الحصول على عدد من الكتب من مطبعة العتبة. رابعا الاتفاق على إقامة دورات بالتنمية البشرية وتطوير القدرات في مقر المكتبة وحضور مدربين بمستوى عالي. أستاذ جابر، أنتم كشباب بادرتم في تفعيل هذه المكتبة، ماذا توجه كدعوة لشباب المدينة من حيث الإقبال والتعاون معكم في تنشيط وإعادة الروح أو الحياة في هذه المكتبة؟ نعم، أملنا كبير بشبابنا، شباب مدينة الرميثة، شباب مثقف، شباب واعي. المكتبة مكتبتنا وكانت لنا ذكريات كبيرة بيها، يعني على مستوى الإعدادية ومستوى الكلية، وأكو ناس إلها فضل يعني المكتبة عليهم بإعداد البحوث، أصلا بحوث التخرج. فإن شاء الله أملنا كبير بهذا الشباب، بشريحة الشباب، إن شاء الله يعني نتمنى أنه يعني يرتادون هذه المكتبة ويتعاونون ويانا، وإحنا أساسا عندنا حملة للتبرع بالكتب، وإن شاء الله خلال هاليومين ثلاثة راح نطلقها بشكل رسمي، وراح يكون إعلان إن شاء الله على إذاعتكم الموقرة إن شاء الله، وعلى موقع التواصل الاجتماعي، وعلى مجموعتنا إن شاء الله على موقع التواصل الاجتماعي. شنو نوع الكتب اللي مثلا أنا أريد أتبرع شنو نوع الكتب اللي أريد أتبرع بها مثلا؟ الكتب مفتوحة يعني غير محدودة، لكن يعني كتب سياسية، كتب ثقافية، كتب اجتماعية، كتب اقتصادية، اطروحات تخرج، يعني كل شيء مقبول. او الكتب القديمة يعني الحمد لله اغلب الناس عندهم يعني مكاتب خاصة بالبيت، يعني يقدرون يعني يتبرعون بكم بسيط يعني من الكتب، وان شاء الله ما ضايع. واحنا ان شاء الله راح نسوي فت خطوه بعد ما تنتهي حمله التبرع بالكتب، راح نثبت اسماء المتبرعين، وراح احتمال نوجه لهم شهادات تقدير من يعني صادره من مجموعه ابناء واصدقاء مدينه الرميث. استاذ جابر الصالحي، شكرا جزيلا. الف شكر لكم. في الختام لا يسعني الا ان أقدم وافر شكري وتقديري لإذاعة الرميثة، هذا الصوت الحر الذي لطالما عودنا بالحضور في جميع المحافل الاجتماعية والثقافية ونقل هموم المجتمع إلى المزيد من العطاء بتوفيق العزيز الجليل. طبعاً كان للهيئات التعليمية والتدريسية في قضاء رميثة حضوراً مميزاً، ونأخذ بعض اللقاءات من الأستاذ ناجح. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، مرحبا أستاذ ناجح حسن، مدرس لغة إنجليزية في متوسط الحسنين. أستاذ، أنت من ضمن الزائرين لهذه المكتبة في يوم 7/5، ماذا وجدت حال المكتبة؟ طبعا كبادرة طيبة من مجموعة أبناء وأصدقاء مدينة رميثة، هذه المجموعة اللي أخذت على عاتقها مشروع إحياء المكتبة العامة في رميثة، وهو مشروع يعني بادرة تعتبر الأولى من نوعها، باعتبار هاي المكتبة يعني صرح حضاري وثقافي الوحيد يعني أنا أعتبره بالرميثة، وهي المركز الوحيد اللي يلتجئ للطلاب فترة الامتحانات للمذاكرة والمطالعة. لكن مع الأسف المكتبة شفناها اليوم مفتقرة لهواية أمور وبحاجة للكثير من الأمور، وإن شاء الله بالمستقبل واعدون المسؤولين بأنه أخذوا على عاتقهم بعض النقاط اللي سجلها مدير المكتبة والنواقص والشغلات حتى يوفرونها إن شاء الله للطلاب، وإن شاء الله تنفتح لهاي المكتبة وتستقبل طلابها من جديد وتكون مركز حضاري إن شاء الله ثقافي للمستقبل. أنت من ضمن الشريحة الواعية والمثقفة ومحبية للاطلاع والقراءة، يعني أنت بما أن ماكو دوام مسائي بالمكتبة، شلون تقضي وقتك بيتك والقراءة، وشلون تسيطر على وضعك بين الدراسة والاطلاع؟ والله بصراحة أنا قبل أتذكر من كنا طلاب، يعني المكتبة هاي كانت تسخر يعني بالناس بالطلاب، يعني النوابغ اللي تخرجوا وحصلوا على معدلات عالية فضل هيك مكانات، يعني لأن هذا المكان مهم يعني الطلاب يلتقون به ويستفاد الطالب، يستفاد يتلاقح الأفكار من الطالب المستوى وسطي، يستفاد من الطالب الزين، وبالنتيجة الكل يستفادون. يعني أعتقد الطلاب هسه يحتاجون أنه تحيا هاي المكتبة، لأن ما طول هي ما هي صحيح مفتوحة، بس الأوقات المفتوحة بها الصباح، والمفروض المكتبة تنفتح يعني حتى لساعات متأخرة من الليل، وهذا ما موجود بأغلب المحافظات. يعني الطالب يحتاج مثلا قاعة مكيفة، يحتاج فد يعني ماء بارد، يحتاج كتب يحتاجها زين، وهاي أيضا المكتبة يعني مو ما مفتقرة بس على الذكور، لأن هي بها قاعتين ذكور وإناث، فلا بأس يعني البنات من يجن قاعة وحدهن مكان وحدهن، والطلاب أيضا مكانهم وحدهم، فضروري يعني هالمسؤولين يلتفتون لهذا الجانب، لأن يعني بصراحة الجانب الثقافي يعني يعاني الكثير، ومحد ماكو إن شاء الله، بس إحنا نتأمل نقول إن شاء الله أكو مسؤولين واعدوا وعدهم أكو بوادر نية تخير للمستقبل بأنه يحيون هالمكاتب. وأنا نرجع لسؤالك بأنه مكاننا إحنا طبعا تدري المكتبة هي مو بس للطلاب، لكل إنسان مثقف يجي يطالع كتب، بصراحة إحنا من ما نلقي هيك مكانات مفتوحة وين نلتجي؟ نبقى على الإنترنت على الفيسبوك، وهذا ما بصراحة ما يعطي كل اللي نريده، ما يعوض على المكتبة نهائيا. فالمكتبة ضرورية لكل إنسان مثقف يجي يقعد وتنحي تصير بها أيضا بعض الأنشطة الثقافية والأمسيات حتى نستفاد من عدها، وإحنا بالمدينة ما عدنا شيء، يعني مدينتنا مفتقرة لهواي أمور، يعني وهاي مكتبة موجودة ومكانها أيضا قريب لكل المدينة، يعني من مركز المدينة، فأريد هواي شغلات إلها وأريد طلبات تتنفذ إن شاء الله بالمستقبل، وإن شاء الله وعدونا خير والله كريم. أنت أستاذ كتدريسي وعندك خبرة، ما هي الكتب التي تحتاجها أو التي يجب أن تتواجد في هذه المكتبة والتي تدعم ثقافة الشاب الرميثي الخاص بشكل خاص؟ والشاب العراقي بشكل عام. طبعا بصراحة يعني احنا نقول المكتبة بصورة عامة هي النخبة اللي تجيها نخبة اكثر شيء فئة الطلاب. فاحنا طرحنا على مدير المكتبة قلنا لو اول شيء وجود جهاز استنساخ لان الطالب يحتاج بعض الملازم بعض اكو شغلات سريعة يعني يكتبها المدرس الى ما يلحق ينقلها من الصبورة فيحتاج يعني اول شيء جهاز استنساخ وسعر مدعوم الطالب يستنسخ به. ثاني شيء اريد مثلا اكو يعني كتب حتى لو كتب منهجية مال نفس المدارس أنت تتواجد بها مصادر مثلا مصادر للغات اللغة العربية اللغة الإنجليزية وطبعا تدرون بالنسبة يعني كاختصاص يعني اللغة الإنجليزية فالطلاب أكثر الطلاب يعانون من هذا الدرس. فحبذا لو المدرسة تدعم الطلاب وحتى تحل هاي المشكلة المعضلة بالنسبة للطلاب حتى لو احنا مستعدين يعني احنا مجموعة مدرسين مستعدين حتى نسوي دورات تقوية مجانية بهالمكان لو مثلا بأسبوع مرة أو مرتين لمجموعة الطلاب اللي هم مثلا ما يقدرون أو عندهم مثلا صعوبة بالتعلم وإحنا مستعدين ما عندنا وعندنا حتى مجانا نقدم وعلى استعداد لتقديمها إن شاء الله. أستاذ هل توجه دعوة من هذا المنبر أو من داخل المكتبة المركزية الآن للإقبال على هذه المكتبة أو للتبرع كون المكتبة تفتقر للكتب حقيقة يعني؟ طبعا بهالمناسبة نستغلها بأن نوجه دعوة لكل المثقفين وخصوصا الأساتذة القدماء أو المعلمين القدماء اللي كانت عندهم اهتمامات بهذا الشيء وعندهم كتب يعني تحف نادرة من الكتب فندعوهم أن يساهموا لا بأس يسمهم مجموعة كتب. واليوم هنا مبادرة اليوم الدكتور غانم نجيب تبرع بمجموعة كتب للمكتبة وإن شاء الله إحنا بعلاقاتنا بجماعتنا وكل ما نقدر نوفر مجموعة الكتب لهاي المكتبة وهي أول وتالي راح يستفادون عندها أبنائنا وإحنا أيضا نستفاد من عندها وإن شاء الله يستجيبون الكل يستجيبون لهاي المبادرة. وندعو أيضا طلبتنا الأعزاء لمعاودة الدخول لهاي المكتبة لأن راح يشوفونها بشكل ثاني إن شاء الله بالمستقبل. أستاذ ناجح شكرا جزيلا. أهلا وسهلا مرحبا ونشكر راديو الرميثة على مبادراته وتغطيتها لهاي الأحداث شكرا جزيلا موفقين. بعد أن أخذنا اللقاءات من المتواجدين والزائرين لهذه المكتبة نأتي لنعرف أدق التفاصيل من مسؤول الإدارة الأستاذ عبد الكاظم في هذه المكتبة المركزية. أهلا بك أستاذ. مرحبا أستاذ. المكتبة رأيناها شبه المهملة أو شبه المهجورة، ما هي الأسباب لهجر هذه المكتبة؟ تعرضت إلى قبل 2003 إلى تخريب وبعدين جت المنظمة الإنسانية رممتها وجهود السيد القائم مقام الرميثة كان مشكور له دور بالقضية وجهود أثناء المحافظة بكتب دينية وسياسية والآن المكتبة يعني شبه الجاهزة ودوم في صباح من 8 إلى 3 كان دوم مساء وصباح وبعدين جاء أمر إلغاء دوم نسائي وهسه الآن وكثرة مطالبة من قبل المستعارين والطلبة أن يعادوا دوام النسائف والعطل الرسمية كان لها عطلة بالثلاثاء ودوام الجمعة والسبت ماشي يعني كثرة الطلبة والمستعارين بهذا الموضوع. أنت قلت اللغة بالدوام المسائي، من اللي إجا الأمر اللي إجا منين؟ إجانا من المحافظة يعني محافظة إجا المحافظة عن طريق بإلغاء الدوام المسائي. الدوام المسائي يعني جاي نشوف يعني حسب ما ذكروا لي انه كانت اعداد كبيره والمخزن او المكتبه زاخره بالكتب الثقافيه الآن لا نرى إلا عدد أعداد قليلة من الكتب. والله تعرضت إلى قلت لك أيام التخريب من 2003 إلى سلب النهب والكتب وراحت إلى بعض الناس، وبعدين عادون جزء بسيط جزء منهم سيد قبل سيد حميد، والناس تبرعت لنا بعض الكتب والمحافظة زودتنا قسم الكتب هاي القليلة، لكن احنا قدمنا مذكرة على الموازنة إن شاء الله زودنا بالكتب. يعني وعدوكم بأن على الموازنة موازنة 2014 تزويد كتب المجلس البلدي، جانا سيد اياد هم التقى بينا وهم دائما يزورون لينا كثره المزارير، وخذ السيد القائم مقام محتني بها المكتبه احتناء مهم. انت هنا بالمكتبه يعني تقريبا ايش قد موظفينك؟ يعني موظفين 10 العدد الكل بما فيهم الحارس والفراغ موظف خدمات يعني عندك عامل خدمات؟ عد عامل خدمات بس كبير السن وعدم قدره العمل. اي والله نحتاج الى موظف خدمات اضافه الى حارس ليلي ثاني عندنا بس واحد، وامين مخزن يعني مضبوط شوي يعني عنده اداره عنده اوليات يعني اختصاص باداره المخازن. اداره المخازن اي نعم. ما هي مطالبتك او مناشدتك للجهات المعنيه وما هي احتياجاتك يعني لهذه المكتبه حتى تعاد الحياه في هذه المكتبه؟ والله احتياجاتي مقدم لها مذكره من كتب بعض الكتب الاسلاميه والعلميه والدينيه، نعم، وترميم بعض المكتبة يعني إلى حاجة إلى ترميم. يعني تحتاج إلى ترميم يعني بنايتها قديمة. أي سنة تقريبا بنت؟ بنت 1963. يعني تحتاج إلى ترميم يعني بعض أجزاءها. ترميم والكهربائيات شوي عندنا هذا أو عادة المحافظة على الميزانية. يعني أكو عود؟ أكو عود. جادة. من قبل السيد المحافظ والسيد القائم مقام على إن شاء الله من تكمل الموازنة يطن المبلغ المقرر لنا. أستاذ عبد الكاظم شكرا جزيلا. شكرك جزيلا رحم الله. من ضمن الحاضرين في هذه المبادرة والراعين لجهود الشباب الدكتور غانم نجيب. أهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا بك وبمستمعي إذاعة الرميثة الأعزاء. دكتور أنت من ضمن الحاضرين والراعين لهذه المبادرة مبادرة الشباب، ما هي مناشدتكم أو دعوتكم للجهات المعنية للوقوف على أهم مشاكل ومعوقات هذه المكتبة؟ الحقيقة أتشرف وأنا أحضر أول نشاط أو ثاني نشاط لجماعة أبناء وأصدقاء الرميثة. شكرا جزيلا لك وللأخوة العاملين في إذاعة الرميثة. الحقيقة أتشرف وللمرة الثانية على حضور نشاطات جماعة أبناء وأصدقاء الرميثة، وأشكرهم شكر جزيل على مبادرتهم في العمل على يعني تطوير مكتبة الرميثة العامة، وهي المكتبة الوحيدة في هذه المحافظة بعد أن أغلقت مكتبة السماوة لسنوات أكثر من 3 عقود لأكثر من عقدين من الزمن. وأشكر السيدة أوصاف الظالمي عضوة مجلس المحافظة مسؤولة لجنة الثقافة والإعلام على تلبيتها لدعوة هذه الجماعة، وأنا سعيد وأنا أشارك وأستمع إلى الطروحات التي قدمت في هذه المبادرة، وأتمنى أن تتواصل مثل هذه المبادرات لما فيه خير لأبناء هذه المحافظة وهذه المدينة وتطوير الجوانب الخدمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. أفضل ما في هذه المبادرة أن السيدة عضوة مجلس المحافظة لبت هذه المبادرة بمحبة وبود واستمعت إلى مشاكل العاملين في مكتبة الرميات العامة وأبدت استعدادها على تسهيل ما تستطيع تسهيله من مهام هذه المكتبة لفائدة طلبة ومثقفي وأبناء هذه المدينة للاستفادة القصوى من خدمات هذه المكتبة، سيما وأنها المكتبة العامة الوحيدة في هذه المدينة العريقة. هل توجه مناشدة أو دعوة للجهات المعنية كالمجلس المحلي في محافظة المثنى للوقوف على أهم مشاكل وإعادة الحياة في هذه المكتبة؟ الحقيقة استمعت متأخرا، يعني الحقيقة يعني قبل ساعة يعني عرفت بأن أكو هيج نشاط راح يقام، يعني فلبيت الدعوة ومبادرة بسيطة، يعني حتى أسس إلى حملة للتبرع بمؤلفات وكتب ما متوفر من كتب في عند أبناء هذه المدينة وأبناء هذه المحافظة، فتبرعت بمجموعة من الكتب من مؤلفاتي المتواضعة اللي أنجزتها خلال الفترة السابقة من حياتي. أتمنى أن تستفيد اللجان العاملة في مجلس المحافظة من مبادرات هذه اللجنة، لجنة الثقافة والإعلام والعمل الميداني بين أبناء هذا المجتمع، سيما وأن المجتمع العراقي بصورة عامة ومدن هذه المناطق يعني عانت ما عانت من الإهمال والتهميش، وأتمنى أن يعني نبدأ مرحلة جديدة يعني تكون يعني نموذج رائع ومتقدم للعلاقة بين يعني أبناء هذه المدن وممثليهم في مجالس المحافظات أو مجالس الأقضية والنواحي، مجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وتتمد يعني تتعدى ذلك أو تتوسع هذه الفعاليات حتى تشمل مشاركة الأخوة الأعزاء في مجلس النواب يعني المفروض يسعون إلى تلبية دعوات أبناء هذه المدينة ومبدعيها ومثقفيها و منتجيها. دكتور، أنت من ضمن الزائرين في هذا اليوم لهذه المكتبة، ماذا وجدت حال هذه المكتبة؟ الحقيقة يعني دخلت هذه المكتبة قبل ربع قرن، قبل أكثر من 25 سنة، تواجهت بال يعني بال يعني قلة الكتب ويعني حال البناية الرثة، يعني أتمنى يعني المجلس البلدي في قضاء الرميثة يهتم بهذا المنبر الإعلامي المهم في هذه القناة الإعلامية المهمة، وأدعو كافة أخواني وأخواتي من أبناء هذه المدينة ومثقفيها وأبناء المحافظة رفض مكتبة هذه، رفض المكتبة بما لديهم من مؤلفات قد يكون استقر طلعوا عليها، قد يكون استفادوا منها يعني حتى يفسح المجال على استفادة أكثر عدد ممكن من القراء. دكتور، شفنا أول هدية تجي للمكتبة من كتب أو مؤلفات من عندك، شنو هذه المؤلفات اللي هديتها للمكتبة؟ الحقيقة يعني لأنه تبلغت متأخر فيعني جلبت ما القريب علي، فجبت مجموعة من مؤلفاتي بمجال التاريخ، وعدي كتابين من بين الكتب اللي مشتركة مع زملائي وكتابين لطلبة ماجستير أشرفت عليهم أخذوا امتيازات فطبع صارت مشاريع كتب، إضافة إلى مجموعة من مؤلفاتي الرياضية، وهي بالحقيقة يعني هدية متواضعة بس رنا نبدي بها، حيكون الخطوة الأولى باتجاه دعم وتعزيزها للمكتبة من أبناء هذه المدينة. دكتور، في النهاية أمنية لك تحب أن تتحقق في مستقبل هذه المكتبة؟ أتمنى أن يعني تسخر المكتبة بمصادر مهمة، مصادر في مجالات كافة لتسهيل مهمة الباحثين وتسهيل مهمة المثقفين والمبدعين والمحتاجين يعني تعزيز ثقافتهم. أتمنى أن يعني تتحقق يعني في هذه المكتبة أبسط يعني تتوفر أبسط مستلزمات الملائمة لرواد هذه المكتبة ومراجعيها. أحد مبدعي وإعلامي وأعلام هذه المحافظة الدكتور في التاريخ دكتور غانم نجيب، شكرا جزيلا. لا العفو، يعني الحقيقة واحد إنسان بسيط من أبناء هذه المدينة، تشرف أن أعد على أبناء هذه المدينة لعظمة تاريخها وعمق تاريخها والسمعة الراقية لأبناء هذه المدينة، ويكفينا شرف أننا يعني نعد ونحسب على أبناء هذه المدينة الذي قال عنها المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بأن تاريخكم من ذهب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذن أحبتي المستمعين، ظهرنا بنتائج من خلال رصدنا لهذا اللقاء بين العضو أوصاف الظالمي مسؤول لجنة الثقافة في مجلس محافظة المثنى ومجموعة من الشباب الذين بادروا وأرادوا أن يعيدوا الحياة لهذه المكتبة المهملة كليا، وأوعدتهم بأنها سوف تخاطب وزارة الثقافة لتخصيص كتب لهذه المكتبة، وسوف تعمل على تجهيزها بالإنترنت لتساعد الطلبة والباحثين للحصول على المصادر التي يحتاجونها في دراساتهم، وسوف تجهز المكتبة بأثاث يليق باسم المكتبة العامة، كما أنها تحتاج إلى ترميم كبناية شيدت في سنة 1963 فأكيد تحتاج إلى صيانة. أما بالنسبة لشباب المدينة الذين بادروا بإحيائها، قاموا ببث أو بنشر حملة في المدينة لجمع تبرعات كتب للمكتبة ثقافية شاملة، ناهيك أنهم أخذوا على عاتقهم إقامة دورات تنموية إدارية وإقامة ملتقيات أدبية للمثقفين والأكاديميين والشعراء في المدينة. الحقيقة أنا وكل شباب المدينة أشكرهم وأقف لهم إجلالا وإحتراما وأشد على أياديهم مثل هكذا شباب مثال يحتذى بهم لنشر الوعي والثقافة في المدينة. مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم التي تخص المكتبة العامة والنهوض بواقعها المرير. لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع. هذه تحياتي أنا في الإعداد والتقديم علي الصالحي، في أمان الله. راصد أف أم. أف أم. راصد أف أم. برنامج نسلط الضوء فيه على أهم المشاكل التي تواجه المواطن ونطرحها وجها لوجه مع المسؤول، لأجل إدخال السرور على قلوب المؤمنين من خلال قضاء حوائجهم ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية. برنامج راصد أف أم من إعداد وتقديم علي الصالحي. راصد أف أم، إخراج أبو نبأ الدور، إشراف أبو مجتبى الخفاجي. راصد أف أم.